إذن أيها الأحبة، بعد أن انتهى الناظم من هذه التنبيهات المهمة وتكلم عن حكم اللام، لام لفظ الجلالة، وأتبعها بملحوظات متعلقة بالأداء وتخليص الحروف، انتقل إلى مسألة كنا قد شرحناها في متن تحفة الأطفال باستفاضة، ولذا سأعرض لها في لقاء اليوم بشيء من الاختصار أو بكثير من الاختصار، فمن أراد التفصيل فليعد إلى ما يعني موجود في المذكرات التي أعطيتم إياها في شرح تحفة الأطفال. تكلمنا عن أحكام التقاء الحروف باستفاضة، لكنني سألخصها بشكل مختصر يثبت في الأذهان إن شاء الله تعالى. فقال الناظم متحدثا عن أحكام التقاء الحروف: وأولي مثل وجنس إن سكن، وأولي مثل وجنس إن سكن، أدغم كقل رب وبلى وأب، أدغم كقل رب وبلى وأب، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم، سبحه لا تزغ قلوب فالتقم، سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. في هذه الأبيات أيها الأحبة تكلم الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى على أحكام التقاء الحروف التي ذكرناها سابقا، وقلنا بأن الحروف إذا ما التقت ببعضها فنحن أمام حالة من أربع حالات: إما أن يلتقي الحرف بمثيله، أو أن يلتقي بحرف يخرج من ذات المخرج ولكنه يختلف عنه في الصفة، وإما أن يلتقي بحرف قريب منه في المخرج، وإما أن يلتقي بحرف بعيد عنه في المخرج. واضح يا إخوة؟ الأصل في التقاء الحروف الإظهار، يعني الأصل إذا التقى حرفان أن تظهر الأول وأن تظهر الثاني، وكل عدول عن الإظهار إلى غيره هو عدول إلى الأسهل. هذه قاعدة مهمة. الأصل في التقاء الحروف الإظهار، وكل عدول عن الإظهار إلى الإدغام، عدلنا عن الإظهار إلى الإقلاب أو القلب وهو الأفصح، عدلنا عن الإظهار إلى الإخفاء. لماذا عدلنا؟ ها؟ هو عدول إلى الأسهل. مثال: حين يلتقي الباء بالباء في قوله تعالى اضرب بعصاك، الباء الأولى ساكنة والثانية مكسورة، واضح؟ هل الأيسر لك في النطق أن تقول مدغما اضرب بعصاك، أم الأيسر لك في النطق أن تقول مظهرا اضرب بعصاك؟ أن تدغم هو الأيسر. إذا التقى الثاء بالذال وهما من مخرج واحد يختلفان في الصفات، هل الأيسر لك أن تقول يلهث ذلك مدغما، أم أن تقول يلهث ذلك؟ الإدغام أيسر. طيب، هل الأيسر لك إذا التقت النون الساكنة بالباء أن تقول أنبئهم، أم أن تقول أنبئهم؟ القلب أيسر. واضح يا إخوة؟ هل الأيسر لك أن تقول من لدنه، أم أن تقول من لدنه؟ إذن الأصل في التقاء الحروف الإظهار، وكل عدول عن الإظهار إلى غيره هو عدول إلى الأسهل. لحد دلوقتي تمام؟ طيب، التقى حرفان، إما أن يكون الأول والثاني، الأول والثاني ذات الحرف متماثلان، أو أن يكونا متجانسين بمعنى أنهما يخرجان من ذات المخرج ويختلفان في بعض الصفات، أو أن يكون الأول والثاني من مخرجين متقاربين، أو أن يكون من مخرجين متباعدين وهي الحالة الرابعة. ما في حالة أخرى؟ التماثل والتقارب والتجانس والتباعد. ملاحظة مهمة جدا، لأن الجزري قال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، طيب لماذا قال وقرب؟ لماذا لم يشر إلى المتقاربين؟ حال شاذ يعني. ها؟ لماذا لم يقل وأول مثل وجنس وتقارب أو قرب؟ أدغم، لأن أولادهم متقاربين. سأشير إلى هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى، لكن هي شعلة للتفكير. إذن إما متماثلان أو متجانسان أو متقاربان أو متباعدان، شرحناها بالتفصيل في شرح تحفة الأطفال. مين بذكرنا ما معنى متماثلان؟ لهما نفس الصفة ونفس المخرج. أن يلتقي حرفان متفقان في المخرج والصفة، هذول إيش اسمهم يا جماعة؟ متماثلان. طيب المتجانسان حرفان اتفقا في المخرج واختلفا في بعض الصفات، والمتقاربان حرفان تقاربا في المخرج وفي الصفات، أو في المخرج دون الصفة، أو في الصفة دون المخرج، كما فصلنا هذا سابقا. طيب والحرفان المتباعدان؟ هما الحرفان المتباعدان في المخرج والصفات. شيخنا أنا دايم بدرس المتجانسين هذول، المتجانسين والمتماثلين والمتقاربين، وبرجع بنساهم. يعني بحفظهم بنساهم، بدرسهم يا أخي ما عم يدخلوا في دماغي. طيب حندخلهم دلوقتي، تمام؟ إن شاء الله سأعرضها لكم بشيء من التفصيل والتبسيط. ننطلق؟ تعالوا لنبدأ بالحرفين المتماثلين. ما هما الحرفان المتماثلان؟ الباء. الحرفان المتماثلان حرفان متفقان في المخرج وفي الصفات، مثال عليها: وليكتب بينكم باء وباء. شلون يعني متماثلان؟ يعني متماثلان في المخرج وفي الصفات. شلون متماثلان في المخرج والصفات؟ تعالوا نشوف من أين يخرج الباء هذا الأول. يخرج بانطباق الشفتين على بعضهما. طيب والباء الثاني منين بيطلع كمان؟ بانطباق الشفتين على بعضهما، تمام؟ طيب قلنا وفي الصفات، تعالوا نشوف صفات الباء الأولى. شبه الباء الأولى: مجهورة شديدة مستفلة منفتحة مقلقلة مذلقة. طيب الباء الثاني ممكن تختلف عنها؟ ما ممكن، هي متماثلة في المخرج والصفة، مجهورة شديدة مستفلة منفتحة مقلقلة مذلقة. طيب حرفان مشتركان في المخرج، مشتركان في الصفات، هما نفس بعض. الأيسر إذا التقيا أن يدغم، صحيح؟ لذلك وجب الإدغام لكل القراء. مليح ولا ما مليح؟ طيب عاد في حاجة تانية؟ خلصنا المتماثلان؟ في بعض الناس بيحب التفصيل، بيقول المتماثلان منهم بغنة ومنه بغير غنة. بلاها، يعني إذا التقى ميم وميم ولا نون ونون حتدغم بغنة، غيره ما حيكون في غنة. بلاش من هذا التفصيل. جميل؟ رسخت الفكرة ولا ما رسخت لسه؟ طيب تعالوا لنشوف صورها في القرآن كأمثلة. أتى المتماثلان في 14 سورة في القرآن الكريم، مو في 14 سورة، في 14 صورة من التقاء الحروف. شلون يعني صورة؟ أتى الباء مع الباء، والتاء مع التاء، والدال مع الدال، والذال مع الذال، والراء مع الراء، والعين مع العين، والكاف مع الكاف، واللام مع اللام، والميم مع الميم، والنون مع النون، والهاء مع الهاء، والواو مع الواو، والواء والياء مع الياء. أين أمثلتها؟ تحبون نتدرب عليها؟ يسيرة جدا. وليكتب بينكم التاء والتاء فما ربحت تجارتهم، الدال مع الدال وقد دخلوا، الذال مع الذال إذ ذهب، الراء مع الراء واذكر ربك، العين مع العين تسطيع عليه صبرا، الفاء مع الفاء يسرف في القتل، الكاف مع الكاف يدرككم، اللام مع اللام هل لكم، الميم مع الميم لكم، النون مع النون ولن نشرك، الهاء مع الهاء يوجهه، الواو مع الواو عصوا وكانوا، والياء مع الياء بأيكم المفتون. إذن يا جماعة المتماثلان حرفان تماثلا في المخرج والصفة. كم صورة لهم في القرآن؟ كم صورة بالصاد؟ 14 صورة، يعني التقاء الحروف المتماثلة في القرآن لها 14 شكل، تمام؟ طيب شيخنا الحروف 28 ولا 29؟ 29، بس الألف استثنيناه. لأنه لا يكون إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا. طيب والبقية ما أجى منهم في القرآن؟ فاحفظ هذول الـ14 بارك الله فيك، منيح؟ طيب تعالوا لنرى الحرفان المتجانسان. ما هما الحرفان المتجانسان؟ تذكر تجانس، تجانس من نفس الجنس، من نفس الجنس. إيش يعني من نفس الجنس؟ من نفس البلد. إيش يعني من نفس البلد؟ يعني من نفس المخرج. تمام يا جماعة؟ إذن متجانسان، الأول من جنس الثاني، يخرج من ذات المخرج. إذن الحرفان المتجانسان حرفان اتفقا في المخرج واختلفا في بعض الصفات. ليش اختلفوا في بعض الصفات؟ لأنهم بيطلعوا من نفس المخرج، فإذا كان لهم نفس الصفات صارا متماثلين، لابد يختلفوا بشوية بالصفات لأنهما اتحدا في المخرج، وإذا اتحدا في المخرج لابد أن يختلفا في بعض الصفات. كويس؟ مثال عليها: فآمن الطائفة. التاء مع الطاء، التاء مع الطاء، من أين تخرج التاء؟ ها؟ من هون، يعني من وين هون؟ يلا يا حفاظ الجزرية، والطاء والدال وتاء منه، أي من وين؟ من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا. إيش يعني عليا الثنايا؟ المنطقة التي تعلو الثنايا، من أصول الثنايا العليا. كويس؟ طيب والطاء هذا من وين؟ من هو من عليا الثنايا. تعالوا نشوف، إذا التاء هي من أين تخرج؟ طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. طيب والطاء كمان تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. إذا متفقان في المخرج. طيب بماذا يختلفان؟ يختلفان في الصفات. تعالوا لنشوف شو صفات التاء: مهموس، شديد، مستفل، منفتح، مصمت. طيب والطاء تعالوا نشوف بماذا تختلف الطاء عن التاء. هذا مهموس وذاك مجهور، يشتركان في الشدة، وهذا مستفل وذاك منفتح، والتاء منفتحة، هذا مستفل والطاء مستعلية، والتاء منفتحة والطاء مطبقة، وكلاهما مصمت ويزيد الطاء بالقلقلة على التاء. كويس يا جماعة؟ إذن حرفان اشتركا في المخرج واختلفا في بعض الصفات. إيش اسمهم هدول؟ متجانسان. القاعدة العامة ماذا تقول؟ القرب يوجب الإدغام والبعد يوجب الإظهار. فكلما تقاربت الحروف كان الأسهل إدغامها. هذول من نفس المخرج، إذن ما الحكم هنا؟ هذول من نفس المخرج، القرب يوجب الإدغام، إذن ما الحكم؟ وجب الإدغام. شيخي أنا لهون ترى ماشي معك، بس يا شيخ هذول متجانسين ومتقاربين ما بعرف فرق بينهم. طيب تعالوا نشوف صور التقائهم في القرآن، وهذا سييسر عليك فهم المسألة كثيرا. ركزوا معي في الصورة جيدا جيدا. صور إدغام المتجانسين في القرآن 8 أو 8 صور. 8 صور. إيش يعني 8 صور؟ ها؟ 8 حالات. طيب وإيش بيزبطهم يا شيخ؟ نعم نحفظهم ننساهم، حجمع لك إياهم أنا في مجموعات تسهل عليك حفظهما. كويس؟ تعال نشوف المجموعة الأولى: الدال والتاء والطاء، ما بتطلع من نفس المخرج؟ طيب المجموعة الثانية نشوفها: الثاء والذال والظاء، هي نفس المخرج صح؟ نعم. ولا ه؟ نعم. نفس المخرج. طيب ولسه مين كمان؟ الباء والميم يخرجان من ذات المخرج، والميم فيها غنة من الخيشوم. إذن الباء والميم هي مجموعة لحالها تخرج من ذات المخرج. وباقي مين؟ باقي مين؟ باقي اللام والراء على مذهب الفراء، لأنه حنذكرهم هون وحنذكرهم بعد شوية في المتقاربين، لكن فقط من أجل التذكرة. إذن اللام والراء متجانسان على قول الفراء، بس مشان التذكرة تبقى في ذهنكم ما ننساهم. تمام؟ إذن ها سهلين ولا صعبين؟ طيب ازاي حتدغمهم يا عم؟ تعالوا نشوف كيف حندغمهم. الدال تدغم في التاء، انا حطيتهم جنب بعض وحنشوف كيف بندغمها مع بعض. والتاء تدغم في الطاء. طيب والعكس ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، تدغم الطاء في التاء. احطوا تمام، تدغم الطاء في التاء والتاء تدغم في الدال. هاي خلصنا اربع صور. هيك تجمعوا في الذهن ولا لا؟ اذا الدال والتاء والطاء كلها، الدال يدغم في التاء والتاء يدغم في الطاء، الطاء يدغم في التاء والتاء تدغم في الدال. احفظهم بس بهالشكل ما بتنسى. طيب تعالوا نشوف جماعة الثاء والذال والظاء. الثاء يدغم في الذال، يلهذ ذلك. والذال تدغم في الظاء، إذ ظلموا. خلصنا. هدول أربعة واثنين ستة. طيب ومين؟ الباء يدغم في الميم، اركم معنا. وبقي اللام في الراء، قل ربي. خلاص، هاي صور مجيء المتجانسين في القرآن الكريم. حننساهم؟ ها شيخ محمد؟ إن شاء الله. طيب، إذن الدال والتاء والطاء، الدال تدغم في التاء والتاء تدغم في الطاء، والعكس أيضا، الطاء في التاء والتاء في الدال. حطينا مجموعة ثانية الثاء والذال والظاء، فيها خط واحد ذهاب ما في إياب، هون في ذهاب وإياب. فتدغم الثاء في الذال والذال في الظاء. الباء مع الميم واللام مع الراء. خلصنا. نشوف صورهم في القرآن. هذه أمثلتها. ثمان صور. الدال في التاء، التاء في الطاء، الطاء في التاء، التاء في الدال. خلصنا المجموعة الأولى. المجموعة الثانية، الثاء في الذال، الذال في الظاء. بقي اثنين اللي تحت، الباء مع الميم واللام مع الراء. أمثلتها الدال مع التاء، قد تبين. وركزوا يا إخواني، الحالة المثالية للإدغام هي إدغام المتماثلين، باء باء، لام لام، هاء هاء، تمام؟ هذا الحالة المثالية. طيب شيخي، وإذا ما أجا مثالي؟ يعني دال مع تاء ما هم نفس بعض، لازم شو سوي يا جماعة لحتى أدغم إدغاما كاملا؟ سكن الأول، اعمل الأول من جنس الثاني. الدال بقلها الله يفتح عليك وبحط بدالها مين؟ تاء ساكنة. قد تبين، عرفنا يا جماعة في الإدغام الكامل ماذا نفعل؟ الحرف الأول يدغم في الثاني إدغاما كاملا، بمعنى بيصير هو يصير من يصير مثله، تمام؟ ما عاد في دال هون. قد تا، قد تا، تاء مشددة. شو سويت لحتى صارت مشددة؟ حولت الدال هي إلى تاء وأدغمتها في التاء المفتوحة بعدها، قد تاء. كويس؟ طيب، التاء في الطاء، فآمن الطائفة. الطاء في التاء، بسطت، أحطت. التاء في الدال، أثقلت، دعوى الله ربهما. الثاء في الذال، يلهذ ذلك. الذال في الظاء، الظلم. الباء في الميم، اركب معنا. اللام في الراء، وقل رب زدني علما. طيب تعالوا لنرى المتقاربين. الحرفان المتقاربان هما الحرفان المتقاربان وين؟ في المخرج والصفات. وين يا شيخ عبد الله؟ حرفان متقاربان في المخرج والصفات. الشيخ عبد يقول لي مثل ايش؟ هذول مثل ايش؟ كالقاف مع الكاف. القاف والكاف من اين تخرج القاف؟ أقصى اللسان مع الحنك اللحمي. طيب والكاف؟ من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي، بعيد عنها 2 ملي، شعر بينه، متقاربان في المخرج، تمام؟ إذن أقصى اللسان مع الحنك اللحمي، أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي، القاف مع الكاف، هذه صورة للمتقاربين. قلنا المتقاربين في المخرج والصفات، يعني بينهم شبه كثير في الصفات وتقارب في المخرج. تعالوا نشوف صفاتهم، ايش رايكم؟ تعالوا نشوف. ما صفات القاف؟ مجهورة، شديدة، مستعلية، منفتحة، مصمتة، مقلقلة. طيب والكاف؟ مهموسة، هذا الفرق، هذا مجهور هذاك مهموس، شديد مستفل هذا مستعلي، كلاهما منفتح كلاهما مصمت، وتزيد القاف بالقلقلة. إذن بينهما تقارب في المخرج وتقارب في الصفات. المتقاربان منه ما هو موضع اتفاق بين القراء كلهم، ومنه ما هو موضع اختلاف. طيب اللي موضع اختلاف ما لنا شغل فيه، ذاك بيدرسوه جماعة القراءات. طيب وموضع الاتفاق لازم نتعلمه لأنه يلزمنا في القراءة. إذن الحرفان المتقاربان منه ما هو موضع اتفاق الكل يدغمه، ومنه ما هو موضع اختلاف فيختلف القراء في من يدغمه وفي من يظهره. طيب نحن ايش بهمنا يا جماعة؟ موضع الاتفاق، ما هيك؟ يهمنا موضع الاتفاق. أين يتفق القراء في الإدغام؟ أولا إدغام اللام في الراء. شيخي بس أنت من شوية جبتهم في المتجانسين، هناك جبناهم على رأي الفراء حتى لا ننسى، تمام؟ وهنا على قول الجمهور أنهما من مخرجين متقاربين. والثاني مين؟ القاف مع الكاف. والثالث مين؟ اللام الشمسية. ما مسمي لام شمسية وقمرية؟ اللام الشمسية في 13 حرفا. إذا بتتذكروا كان في واحد من الحروف الشمسية اللام ما تدغم فيه من قبيل المتقاربين، أنه هو؟ ليش قلنا 13 حرف؟ الألف. لا الألف برا الساحة خالص، لأنه هنا 29 حرف منشيله برا بيتم 28 حرف، 14 شمسي 14 قمري. اللام يا جماعة، لأن اللام الشمسية تدغم في اللام من قبيل المتماثلين وليس من قبيل المتقاربين، تمام؟ اللام مع اللام، فلذلك قلنا في 13 حرفا. والأخير النون الساكنة والتنوين في حروف لم يروي، في حروف لم يروي، هي حروف يرملون نفسها، حروف يرملون بضم الميم نفسها، بس شو شلنا منها؟ شلنا النون. ليش؟ لأنها النون مع النون من هذا من قبيل المتماثلين وليس المتقاربين. وضحت يا إخوة؟ إذن صور المتجانسين ثمانية، وينهم هذول الثمانية؟ صور المتقاربان، صور المتقاربين نصفها أربعة، كويس؟ هناك موضع اختلاف كما قلنا يبحث عنه في علم القراءات، كإدغام الدال في الضاد، كإدغام التاء في الثاء كذبت ثمود، هذا ما شغلنا. حفص يظهر هذا كله، بس عنده إدغام الأمور الأربعة المتفق عليها، المختلف فيه ما بتدخل فيه خالص، أحب السلامة بعيد. ما هو الشيخ محمد السلامة؟ خلصنا يا جماعة؟ إذن وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقول ربي وبلى. باقي معنا حاجة واحد، مين من لقاء الحروف؟ المتباعدان. إيش يعني المتباعدان؟ حرفان تباعدا في المخرج والصفات، بينهما فرق كبير في المخرج وفي الصفة. مثل مين مع مين؟ النون طرف اللسان مع ما يحاذي من الحنك الأعلى مع الهمزة، الفرق بينهما شاسع. كما في كلمة مثلا من آمن، إيش رأيك أن تقول ما آمن تدغم أسهل ولا تقول من آمن؟ إذن يبقى على الأصل الإظهار بسبب البعد في المخرج، فالإدغام يكون شاقا. طيب أين تخرج النون يا جماعة؟ ها؟ تخرج النون من طرف اللسان مع اللثة ويصاحبها غنة في الخيشوم. طيب الهمزة من أقصى الحلق، إذن بينهما بعد كبير في المخرج. طيب تعالوا نشوف الصفات. النون مجهورة، بينية، مستفيلة، منفتحة، مذلقة، مغنونة. طيب والهمزة مجهورة، شديدة، مستفيلة، منفتحة، مصمتة. أيضا هناك فرق بينهما في الصفات. طيب بينهما تجاف، بعد في المخرج وبعد في الصفة، فالأيسر أن يظهر كل منهما أمام الآخر. ما دامكم أنتم جماعة ما أنكم متفقين تندغموا مع بعض، ولا واحد يخفي الثاني، ولا واحد يصير محل الثاني من شق قلبه مكان الثاني، يا عمي خلاص ما أنكم متفقين فاظهرا سوية، لأنهما متباعدين. تمام؟ لأنهما متباعدان في المخرج والصفة. بهذا نكون أيها الأحبة لخصنا كل ما يتعلق بأحكام التقاء الحروف. طيب شيخنا ليش ما شرحناهم وشرحنا إيش تعريفهم؟ ترى شرحنا كل حاجة، لكن باختصار والتفصيل سبق أن أخذناه في شرح تحفة الأطفال، صحيح؟ قال الناظم: تعالوا لنأخذ الكلمات حتى نستوضحها ونفقهها ونفهم مدلولها. قال: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. إذا التقى المتماثلان وسكن الأول فادغم، وإذا التقى المتجانسان وسكن الأول فأدغمهما. انظروا يا إخوة، قال: وأولي، هذا من وين مأخوذ هذا؟ ما أصله؟ أصله أولين، أولين يعني الحرف الأول من المتماثلين والمتجالسين والمتجانسين إن سكن فأدغمهما. وضرب أمثلة فقال: كقر ربي. هنا اللام مع الراء شو يا جماعة؟ متجانسان على قول الفراء. طيب الإمام الجزري يرى أن اللام والنون والراء متقاربان أم متجانسان؟ يراهما من قبيل المتقاربين، فهو على مذهب الجمهور. مخارج الحروف 17. لذا قال شراح المنظومة أن الإمام خالف مذهبه في هذا الموضع، وقال بعضهم بل إنها مقصودة من الإمام أن يشير إلى قول الفراء والمبرد في هذا الموضع. وقال بعضهم، وعلى هذا التحقيق من الشيخ غانم قدوري الحمد، بأن مصطلح التجانس لم يكن مستعملا حتى أواخر 104 الهجرية، وأشار إلى أن أول من استعمله هو الأندرابي، حيث ميز بين المتقاربين والمتجانسين. على كل، المسألة طويلة والخلاف فيها يسير. تمام؟ إذن فضرب مثالا على المتماثلين وما سوى المتماثلين، سواء تقاربا أو تجانسا. تمام؟ فماذا يكون؟ قال: الأول من المتماثلين والمتجانسين إذا أتى ساكنا فأدغمه في الثاني. وضرب أمثلة، قال: كقل ربي، إدغام اللام في الراء، وبلى، إدغام اللام في اللام من قبيل المتماثلين. تعالوا لنشوف العبارات. أولي تثنية أول، أصله أولين. طب لماذا سقطت النون؟ للإضافة. تقول: راكبون، صحيح؟ سائقون. طيب لو أضفتها تقول: سائقو السيارات، سائقو السيارات. ليش ما تقول سائقون السيارات؟ تسقط النون للإضافة. وهكذا أولين، فلما قلنا أولي المتماثلين أو المتجانسين فحذفت النون للإضافة. أولي مثل أي الحرفان المتماثلان، وجنس أي الحرفان المتجانسان. إن سكن الأول بشرط أن يكون الأول من الملتقيين ساكنا. إيش يعني إن سكن؟ أي إن سكن هذا الأول منهما فأدغمهما. والمقصود إذا التقى الحرفان المتماثلان أو المتجانسان وسكن الأول منهما أدغم الأول في الثاني بشرط ألا يكون الأول حرف مد. عم يقول للشيخ محمد: شيخنا منين جبت هي الأخيرة بشرطي؟ طيب هو في الأبيات ما قال بشرطي، قال أدغم. نقول أتم معه الأبيات، قال: وأبن. إيش يعني وأبن؟ يعني وأظهر. في يومي التقت ياء مع ياء، لكن الأولى مدية، إذن لا إدغام. قال: وأبن وأظهر إذا كان الأول مديا. في يومي مع يعني وأيضا، قالوا وهم. كويس يا شيخ محمد؟ عرفنا من أين جاب الشرط؟ إذن أتى به في البيت التالي، قال: وأبن. إيش يعني وأبن يا جماعة؟ مو أبن وأم وأبن يعني وأظهر. أظهر وين؟ قال في يومي. لماذا أظهرنا؟ لأن الأول هو حرف مد مع قالوا وهم أيضا الأول مدي. يشير الناظم لمواضع من التقاء المتماثلين أو المتقاربين. الآن الاستثناءات يا إخوة هي لحروف إما متماثلة أو متقاربة يلزم فيها الإظهار. فقال في يومي وأب أمر من الإبانة بمعنى الإظهار. في يومي قالوا وهم، لماذا لم ندغم؟ الأول منهما هو حرف مد فلا يدغمان. اقرأ للتعليل يا شيخ معاذ، ليش فلا يدغمان؟ الأول منهما حرف مد فلا يدغمان لئلا يذهب المد بالإدغام. لئلا يذهب المد بالإدغام، اشرح لنا إياها يا شيخ عبادة، إيش يعني لئلا يذهب المد بالإدغام؟ لئلا يذهب المد بالإدغام. قالوا وهم، ما بندغم الحرف المدي في الثاني، ليش؟ إذا صار إدغام يروح المد الطبيعي. ها، لأنه لو صار في إدغام حيطير حرف المد. طيب اقرأ لنا يا شيخ محمد مدغمتان، اقرأهم، ادغم لي إياهم الواو في الواو. لا شيخنا، وين أكلت اللام كمان؟ قالوا وهم. أيوة قالوا وهم، قالوا وهم. إيش سوينا؟ طار الحرف المدي. وهل تقول العرب قالوا وهم؟ قالوا وهم. واضح يا إخوة؟ إذن لم ندغم حتى لا يذهب الإدغام يطير حرف المد، لئلا يذهب المد بالإدغام. جميل؟ وقل نعم. أظهر اللام عند النون. اللام عند النون يا جماعة من شوية أخذناها، جعلنا، ضللنا، أنزلنا، تمام؟ قال اللام إذا ما التقت بالنون فأظهرها. وقل نعم، وقل نعم سبحه. البعض كيف يلفظها؟ سبحه، مثل إخواننا من العجم يقول سبحه لأنه يحول الحاء هاء فيدغمهما. أو البعض سبحه، سبحه، سبحه. المشكلة أنه هذا عكس، أدغم الثاني في الأول، أدغم الهاء في الحاء، قال سبحه، وكلاهما خطأ. الأصل أن تبين، أن تظهر وأب سبحه. تمام يا جماعة؟ قرأوها سوية. طيب سبحه وين هاي؟ في المسبح. سبحه يا جماعة وين أتت في القرآن؟ ها؟ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يلا وسبحه، وسبحه. أيوة، إذا أعطيت الحاء حقها من الرخاوة ظهرت معك الهاء فصيحة. سبحه، سبحه. طيب ثم قال لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبا. طبعا هو يأتي بكلمات قرآنية يشير إليها إشارة، لأنه لا يستقيم في النظم أن يأتي بها كاملة. إلى ماذا يشير ربنا؟ لا تزغ قلوبنا. مين بيدغم لي إياهم؟ ها، لا تزغ قلوبنا فلا يدغمان. لا تزغ قلوبنا. يلا نقرأهم. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا. سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. إيش هي فالتقم؟ أي فالتقمه الحوت وهو مليم. فالتقمه، يقول لك لا تدغم اللام الساكنة هذه بالتاء. ليش؟ ها؟ لأنها من أصل الفعل، وإلا لو كانت لام التعريف لأدغمت في التاء فنقول التقوى. طيب لماذا لم نقل هنا فاتقم؟ لأن هذا فعل. تمام يا جماعة؟ هذا فعل، وهذه اللام من أصله التقم. تمام؟ إذن سبحوا يلزم الإظهار لأنه لا يدغم حرف حلقي في حرف أدخل منه. حروف الحلق لا تدغم في بعضها. أيضا لا تزغ قلوب متقاربان، اتفق القراء على إظهارهما، هما حرفان متقاربان لكن لا يدغمان، هكذا نقلت إلينا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراء. العشرة. فالتقمه الحوت، اللام هنا أي فالتقمه، شايف أنا ملونها بلون آخر، فالتقمه الحوت، اللام هنا من أصل الفعل وليست لام التعريف، واللام والتاء من المتقاربين وهما بالإظهار في هذا الموضع. سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. بعد أن انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الحديث عن أحكام التقاء الحروف، كما قلنا هو لم يفصل بين الأبيات بأبواب، فما زال يتكلم عن تخليص الحروف. لاحظوا يا إخوة كم أفرد الإمام من أبيات لمبحث تخليص الحروف، ينبه إليها تارة بين الفينة والأخرى. فلما انتهى من حديث عن التقاء الحروف، كان من الضروري الكلام على حرفين إذا ما التقيا يكثر وقوع الخطأ فيهما، وهما الضاد والظاء. لذلك قال في نهاية الأبيات تبع الضاد والظاء، قال وإن تلاقيا البيان لازم، يعني إظهارها ضرورة. فتكلم لما أتى إلى الضاد والظاء أطال النفس لكثرة ما يقع من خلل في نطق الضاد، لأن الضاد حرف عسر، ومن لم يعتد على لفظه يحوله إلى أقرب حرف في لغته أو لهجته. لذلك يا إخوة التنبيه على الضاد هذا قديم في كلام أئمة الأداء، فمن الناس من يبدله زايا مفخمة فيقول رمضان رمضان، مثل بعض إخواننا الأعاجم. بعضهم من يبدله دالا. أنت بتضحك ليه؟ فحبايبنا أخواننا من مصر يعني للطافة عبارتهم ورشاقتها ويسرها يبدلونه دالا، أقرب وأحلى. وكثير من القبائل العربية تجعله ظاء بعدا عن عسره، فيقول إن الأرض ضربه، تمام؟ وهكذا. إذن يقع فيه خلل كثير في لفظه، لأن كل واحد يقربه لأسهل حرف عنده. إخواننا الأتراك لا يوجد عندهم هذا الحرف في لهجتهم ولغتهم، فماذا يفعلون؟ يجعلونه دالا مفخمة، ضالين ضالين، تسمع من بعض الأئمة هكذا، واضح؟ أو ربما ضاء. على كل الأحوال يا إخوة أن هذا الحرف يكثر الخلل فيه، ولذلك الأئمة نبهوا منذ زمن طويل عليه، ونظم بعضهم منظومات فيما يتعلق بالظاء في كلام العرب كله. الإمام الجزري نظر وتأمل، هل مجيء الظاءات في القرآن أكثر أم الضادات؟ الظاء التي أتى في القرآن مواضعها أكثر ولا الضاد؟ وجد أن الظاء في القرآن أقل والضاد أكثر، أجد أن المواضع التي بالضاد هي أكثر، فقال إذا ننظم شو؟ الأقل، فنذكر الأبيات الأقل، الأبيات للحرف الذي ورد، للحرف الأقل ورودا في القرآن، وهو الضاء، أقل من الضاد ورودا. الضاد أكثر ورودا من الضاد أكثر ورودا من الضاء في القرآن. فنظم الأبيات مبينا المواضع التي جاء فيها الضاء في القرآن، فقال رحمه الله تعالى ونقرأ الأبيات حتى نصحح لفظها وتنبهوا لطريقة أدائها. قال رحمه الله والضاد باستطالة ومخرجي، ميز من الضاء وكلها تجي، في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما، أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عضينا ظل النحل زخرف سوى، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، وظلت ظلت مره من ظلوا كالحجر ظلت شعرا نظلوا كالحجر ظلت شعرا نظلوا يظللن محظورا مع المحتضر يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين للخلاف سامي وفي ظنين للخلاف سامي وإن تلاقيا البيان لازم وإن تلاقيا البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم وصفها جباههم عليهم يعني في مطلع الأبيات أيها الأحبة يشعر أحدنا لأول وهلة أن الكلام يعني غريب كيف جمع هي العبارات مع أن الإمام ابن الجزري حاول قدر الإمكان في ثنايا المنظومة أن يعني يجملها ببعض الألفاظ يعني التي تيسر الفهم والحفظ فقال في الظعن إيش الظعن؟ السفر في الظعن ظل الظهر يعني إذا كنت في وقت الظهيرة فأن تأتي إلى الظل ظل الظهر إيش؟ عظم الحفظ أعظم الحفظ لك في السفر أن تأتي إلى الظل وهكذا إذن الأبيات يا إخوة أنت تجد فيها مشقة في ظاهرها ولكن الإمام الجزري حاول أن يجمع كل الظاءات في القرآن طيب ليش جمع الظاءات؟ حتى لا تختلط عليك بالضاد واضح يا إخواني؟ فإذا حفظت الظاءات ما سواها في القرآن بالضاد إذن يا إخوة هذا المبحث من أيسر المباحث فهما لكنه يحتاج إلى جهد ومران وكثرة استذكار حتى يحفظ ويتقن يعني يا إخواني فهمه يسير جداً الآن بس بدنا نقول لك هاي اجت بالظاء في كذا موضع بس لكن أنت شو بيلزم؟ يلزمك الحفظ حفظنا الله وإياكم بحفظه فبدأ الإمام قبل أن نبدأ بشرحها تعالوا لنقدم ببعض المقدمات المقدمة الأولى الفرق بين الضاد والظاء قال الإمام والضاد شو؟ باستطالة ومخرج ميز من الظاء إيش يعني؟ يقول لك الضاد والظاء ما الذي يميزهما عن بعضهما؟ قال الضاد مميزة بالمخرج والاستطالة طيب شو باقي معناته؟ بينهما اختلاف في المخرج وبينهما اختلاف في صفة واحدة زادتها الضاد على الظاء تعالوا نشوفها أولا ميز في المخرج فالضاد يخرج من حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا والظاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا إذن الفرق بينهما في المخرج واضح تكلمنا عنه باستفاضة في المستوى الأول أما بالنسبة للصفات كلاهما مجهور كلاهما رخو كلاهما مستعل كلاهما مطبق لذلك قال باستطالة هذا المتعلق بالصفات بس بالاستطالة الفرق بينهما فقط زادت الضاد بالاستطالة عن الظاء بس الضاد فيها استطالة وإلا هما متفقان في الصفات لكن ما الذي يميز أيضا؟ قال ومخرجي فالمخرج بينهما متمايز وضحت يا إخوة كيف يكون ميز من الضاد والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الظاء هذا بالنسبة للمخرج هذه ظاء عفوا هذه ضاد ساكنة وتلك ظاء ساكنة في الضاد انظروا كيف يجتمع الصوت وتحقيق الاستطالة فيه ذاكرين هي اللوحات التي درسناها في المستوى الأول بينما في الظاء يخرج الصوت تقول أض أض يجري الصوت واضح يا إخوة؟ ويستمر بالجريان نحو خارج الفم، بينما في الضاد ينحصر الصوت فنقول أب هكذا كما بينا سابقا. إذن هذا والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. المقدمة الثانية بين يدي هذا المبحث، بعض الكلمات التي تتشابه وتشتبه على العربي فضلا عن غيره. هناك كثير من الكلمات التي هي متقاربة في اللفظ بين الضاد والضاء، ولكن المعنى يتغير كما بين السماء والأرض. فإذا قلنا حظيظ، إيش يعني؟ رجل ذو حظ، محظوظ يعني. طيب وحضيض، فلان في الحضيض، في أسفل الأرض، شايفين الفرق؟ الفرق بينهما بين الحضيض والحضيض، الفرق بينهما في المعنى كالفرق بين القدم والفرق. ظل بمعنى دام. طيب ضل بمعنى تاه. ظل في أرضه، ظل في أرضه حتى الظهر، ضل في أرضه حتى الظهر. طيب أظل القوم، إيش يعني؟ أي ساروا في الظل. طيب أظل القوم، أظل القوم أي أغواهم، من أظل وأظل. طيب الفظاظة، فلان فظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إذن التجهم وسوء الخلق. طيب والفظاظة، لما بتنكسر الكاسة والأشياء هي اللي بتطرطش هيك وهيك، شو اسمها؟ فظاظة، تمام، الشظايا. طيب الضب، الضب بالضاء، الرجل المهذار كثير الكلام. طيب والضب بالضاد، الحيوان المعروف الضب الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعافته نفسه. واضح يا إخوة؟ الفروقات في المعنى كبيرة جدا، ولذلك لا بد من بيان الضاد من الضاء. تعالوا لنرى البيت الأول. قال فيه الإمام: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. إذن والضاد باستطالة ومخرج ميز أيها القارئ المتقن الضاد من الضاء بالمخرج وصفة الاستطالة. إذا ما الذي يميز بين الضاد والضاء؟ أمران: المخرج، فكلاهما من مخرج مختلف، والضاد تزيد صفة عن الضاء وهي صفة الاستطالة. وكلها تجي، إيش يعني؟ أي كل المواضع التي جاءت في القرآن بالضاء تجيء كالآن. إيش يعني تجي؟ تجيء، لكن حذفت الهمزة، واضح؟ حذفت الهمزة. وكلها تجي، إذن وكلها تجيء. شايفين أنا حط لكم إياها بالمذكرة تجيء، بس مشان تتذكروا أن هذه حذفت الهمزة لأجل الوقف، وهذا تفعله العرب كما يقولون السماء. إذا وقفوا على كلمة السماء، العلماء إذا وقفوا على العلماء كما بينا سابقا أيضا. أي وكل المواضع التي جاءت فيها الضاء في كتاب الله العظيم ستأتي مجموعة في الأبيات التالية. فبدأ فقال: في الظعن، يعني كلمة الظعن. طيب شيخي، هي أجت في القرآن في موضع واحد، قوله تعالى: يوم ظعنكم. ليش ما قال في ظعنكم؟ لأنه لا يستقيم في النظم ما يستقيم في النثر. فالآن سيأتي لك بإشارات، مثلا يقول لك عظم من العظمة، كل ما جاء بمعنى العظمة، عظيم لذو حظ عظيم، وهكذا كل ما جاء بمعنى العظمة في القرآن سيكون ضائيا بالضاء. وضحت يا جماعة إيش يعني باب الضاد والضاء؟ المواضع التي جاءت الضاء فيها في القرآن يذكرها لك فيشير إليها إشارة. قال: في الظعن. الظعن هو الرحلة من مكان إلى مكان آخر، جاءت في موضع واحد في القرآن في قوله تعالى: يوم ظعنكم. في الظعن ظل، كل ما جاء بمعنى الظل. اعطونا إيش في آيات بمعنى الظل؟ وظللنا عليكم الغمام ولا الظل ولا الحرور ولا الظل ولا الحرور. تمام. إذن جميعها بالضاء كيفما تصرفت، يعني سواء أتت مصدر، إجت فعل أمر، إجت فعل مضارع، إجت فعل ماضي، فإنها بالضاء، جميعه بالضاء كيفما تصرف. وجاء في القرآن في كم موضع؟ في 24 موضعا، أولها وظللنا عليكم الغمام. في الضاء ظل الظهري، سواء أتت اسما أو أتت فعلا كيفما تصرفت. أعطونا إيش في أمثلة في القرآن يا حفاظ؟ الظهر يا جماعة، تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تظهرون. إذن الظهر من الظهيرة، هو وقت انتصاف النهار، وجاءت في موضعين اللذين ذكرناهما الآن، الظهيرة وحين تظهرون. وضحت يا إخوة الباب؟ ترى سهل الباب جدا جدا، بس المواضع التي جاءت بالظاء. في الظعن ظل الظهر، عظم ما جاء بمعنى العظمة، كل ما جاء بمعنى العظمة. كم موضع في القرآن يا شيخ عبد الله؟ كم موضع اجت العظمة في القرآن؟ بتصريفاتها 113 موضع، كلها كل ما جاء بمعنى العظمة فهو بالظاء. أولها قوله تعالى عذاب عظيم في سورة البقرة، ولهم عذاب عظيم. في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، كل ما جاء بمعنى الحفظ. جاءت في 44 موضعا، أولها في قوله تعالى حافظوا على الصلوات. شايفين يا جماعة، سواء إجا اسم فعل إيش ما كان، فعل ماضي، فعل أمر، فعل مضارع، ما في فرق. الخلاصة كل ما جاء بمعنى الحفظ. عظم الحفظ أيقظ من اليقظة، وهو ضد النوم. هات أعطونا وتحسبهم أيقاظا، هذا هو الموضع الوحيد في القرآن في قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. جميل. أيقظ وأنظر، يلا يا جماعة هاي من عندكم، ما بدنا نشوفها من اللوح. أنظر من الإنظار والإمهال، أنظرتك شهرا، ها قال أنظرني إلى يوم يبعثون. واضح يا إخواني؟ فنظرة إلى ميسرة. إذن كل ما جاء بمعنى الإمهال وليس النظر. واضح يا جماعة؟ إذن قال أنظر، لأنه سيأتي معنى النظر، قال وجميع النظر، بعد شوية حيجينا النظر، لكن هنا الإنظار بمعنى الإمهال والتأخير. إذن الإنظار وهو من المهلة والتأخير وليست من النظر. جاءت في 19 موضعا، أولها ولا هم ينظرون. طيب تكملوا عني الشرح؟ خلص صارت واضحة، ما هيك يا جماعة؟ طيب أيقظ وأنظر، عظمة، إيش العظم؟ هذا الذي تحت جلد الإنسان، هذا العظم. تمام؟ يحيي العظام وهي رميم، العظم الذي تحت اللحم في جسم الإنسان أو غيره. جاءت في 15 موضعا، أولها وانظر إلى العظام كيف ننشزها. عظم ظهري، الظهر من الآدمي وغيره، المقصود هذا الظهر. وراء إيش الآيات؟ بني آدم من ظهورهم ذريتهم. أتت في 16 موضعا، أولها وراء ظهورهم. عظم ظهر اللفظ، ما يلفظ بمعنى اللفظ، في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه أتت بالضاء، فإياك أن تنطقها ضادا. عرفتوا ايش عم بيقول الشيخ؟ هذه أتت بالضاء، فإياك أن تنطقها ضادا. أيقظ وأنظر، عظم ظهر اللفظ ظاهر، إيش يعني الظاهر؟ جاءت في القرآن على 6 معان، عندكم الجدول الذي يظهر لكم كل معنى مع ما يقابله من عدد وروده وأول ما ورد في القرآن. واضح الجدول ما هيك؟ جاءت على 6 معان، المعنى الأول ظاهر ضد الباطن، وأتت في القرآن في 14 موضعا، أولها وذروا ظاهر الإثم وباطنه. المعنى الثاني بمعنى الإعانة، تظاهرون عليهم، أي بمعنى الإعانة أتت في 12 موضعا، أولها هذا الموضع. دائما نحن نذكر أول موضع في القرآن كمثال. أتت ظاهر بمعنى العلو، ليظهره على الدين كله، أي حتى يعلو دين الإسلام على كل ما في الأرض من أديان. عدد المواضع 5. بمعنى الإطلاع، واضح؟ الإطلاع، كما في قوله تعالى لم يظهروا على عورات النساء، لم يدركوا فهم هذا الأمر، واضح؟ لم يطلعوا على هذا المراد، واضح؟ في 3 مواضع. أيضا أتت بمعنى الظفر، كيف وإن يظهروا عليكم، ينتصروا عليكم، يغلبوكم، يظفروا. أيضا أتت بمعنى الظهار التي ذكرها الشيخ محمد، اللائي تظاهرون منهن، في 3 مواضع بمعنى الظهار. طيب، قال ظاهر لظى، أين أتت لظى؟ كلا إنها لظى. إذن أتت في موضعين، كلا إنها لظى في المعارج، فأنذرتكم نارا تلظى في الليل. طيب يا شيخي، هون لظى اسم، هون تلظى فعل. قلنا لكم يا إخواني، سواء أتت اسما أو فعلا، ماضيا، مضارعا، أمرا، ما في فرق، أتت بمعنى إيش؟ التلظي. وين ما أجى بمعنى لظى فهو بالظاء. شواظ في موضع واحد في كتاب الله، إيش يعني الشواظ؟ هو اللهب الذي لا دخان فيه. شو الآية؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ظاهر لظى شواظ كظم. إيش الكظم؟ اجتراع الغيظ. يعني أنت قد امتلأت حنقا وغضبا، ثم كظمت هذا الغيظ وحبسته. إذن كظم، أي اجتراع الغيظ، في 6 مواضع، أولها والكاظمين الغيظ. كظم ظلم، كل ما جاء بمعنى الظلم، كل ما جاء بمعنى الظلم، في 289 موضعا، أولها فتكونا من الظالمين. ظلم أغلظ، كل ما جاء بمعنى الغلظ، وأتى في 13 موضعا، أولها ولو كنت فظا غليظ القلب. كظم ظلم أغلظ ظلام، كل ما جاء بمعنى الظلام في 26 موضعا، في ظلمات لا يبصرون. أغلظ ظلام ظفر، الظفر هذا، في قوله تعالى كل ذي ظفر، وسكن الفاء للضرورة الشعرية، لا يستقيم بحر الرجز مع ضم الفاء. ظفر انتظر، كل ما جاء بمعنى الانتظار والارتقاب. طيب إيش الفرق بين أنظر وانتظر؟ أنظر من الإمهال، هذاك من الإمهال والتأخير، هذا من ارتقاب الشيء. انتظر في 14 موضعا، أولها قل انتظروا إنا منتظرون. انتظر ظمأ، من الظمأ وهو العطش، في 3 مواضع، أولها قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة كما في سورة التوبة. أظفر، إيش يعني أظفر؟ أظفر من الظفر وهو الغلبة والنصر، في قوله تعالى أظفركم عليهم، أظفر. طيب لاحظوا يا إخوة الأبيات اللي معكم، بتشوف بعد كل كلمة فاصلة، صح؟ كل ما انتهى المعنى فاصلة فاصلة فاصلة، هنا انتهى المعنى، ظنا كيف جاء فاصلة، إيش يعني؟ الظن أتى بالظاء، كيف جاء؟ كيف يعني كيف جاء؟ كيف ما تصرف، اسم، فعل مضارع، فعل، إيش ما كان فهو بالظاء. إذن ظنا كيف جاء، لكن حذف للوزن. كيف جاء الظن بمعنى التهمة، كيف ما تصرف في القرآن في 69 موضعا، أولها في قول الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ثم قال وعظ. إيش يعني عظ؟ من الوعظ، سوى عضين، غير عضين. إيش يعني سوى عضين؟ يعني عضين معناها غير من معنى ها يقول لك كل ما جاء بمعنى الوعظ فهو ضائي، يعني أتى بالضاء، سوى كلمة عضين. طيب عضين يا جماعة هي من الوعظ؟ لا. الذين جعلوا القرآن عضين، عضين بنفس عضين. هل هي بمعنى الوعظ؟ لا. شو معناها لك عضين؟ العضين من العضة، واحدها عضة، وهو التفرق، بمعنى فرقوا القرآن، فبعضهم قال سحر، وبعضهم قال كهانة، وبعضهم قال شعر، وقال بعض أهل العلم فرقوا القرآن أي جعلوه أبعاضا، آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. واضح يا إخوة؟ طيب السؤال، شلون يا شيخنا عم تقول عض سوى عضين؟ هذا يا إخوة استثناء منفصل ولا متصل؟ منفصل بيقولوا لأهل العلم منقطع. هذا استثناء منقطع ولا متصل؟ منقطع. ليش منقطع؟ ما مو نفس المعنى. نعم؟ مو نفس المعنى. لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. إذا قلت جاء الطلاب إلا كتبهم، الكتب من جنس الطلاب؟ هذا يسمى استثناء إيش؟ منقطع. المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. لكن لو قلت جاء الرجال إلا زيدا، هذا استثناء متصل، المستثنى من جنس المستثنى منه. هنا هذا استثناء لكنه استثناء منقطع، تمام يا جماعة؟ لأن العضة ليست مشتقة من الوعظ، وعظ سوى عظيم. إذن وعظ كلما جاء بمعنى الوعظ في 25 موضعا، أولها وموعظة للمتقين، سوى عظيم. إيش يعني سوى عظيم؟ التي جاءت في سورة الحجر، مفرده عظة، وهو التفرق، بمعنى فرقوا القول في القرآن لأن المشركين فرقوا أقوالهم فيه فجعلوه كذبا وسحرا وكهانة وشعرا، أو أخذوا ببعضه وكفروا ببعضه. جاءت في موضع في الواحد في القرآن في قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين في سورة الحجر. قال ظل بمعنى الدوام والاستمرار، أتت في 9 مواضع في القرآن. ظل أتت في 9 مواضع وشرع بذكرها، فقال ظل وين اللي وين؟ ظل النحل اللي في سورة النحل. شو ظل التي أتت في النحل؟ قوله تعالى ظل وجهه مسودا. قال زخرف، شو اللي إجت في الزخرف؟ نفسها تماما، ظل وجهه مسودا. لذلك قال سواء. إيش يعني سواء؟ أي سواء في السورتين، يعني نفسها، أتت هنا وهنا، أتت في هذه السورة كهذه السورة. النحل والزخرف أتت فيهما ظل سواء في كلتا السورتين، سواء أي سواء في السورتين لأنهما متماثلتان. طيب وين كمان؟ احنا قلنا في 9 مواضع، صحيح؟ طيب قال وظلت أيضا بمعنى ظل والاستمرار والدوام. وين؟ الذي ظلت عليه عاكفا، مضيت وداومت عليه معتكفا، ظلت عليه عاكفا. وظلتم هلا يا جماعة شغلونا، يلا المواضع ما حذكرها، حتى لو بالغش اقرأوا من المذكرة ما في مشكلة. وظلت ظلتم، ظلتم وين؟ أصلها ظللتم، لكن حذفت اللام الثانية تخفيفا، تمام؟ في قوله تعالى فظلتم تفكهون، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، أي وفي سورة الروم أتى قوله تعالى فظلوا، عفوا لظلوا من بعده يكفرون. قال وبروم ظلوا كالحجر، التي أتت في الحجر ظلوا نفسها بالضاء كما وقع في سورة الحجر، فظلوا فيه يعرجون كالحجر. ثم قال ظلت شعراء نظلوا، في سورة الشعراء أتت إيش؟ ظلت ونظلوا، أتت في موضعين كما في قوله تعالى وهما الموضعان 7 و8، فظلت أعناقهم في مطلع السورة، ثم بعد ذلك فنظل لها عاكفين في قصة إبراهيم مع قومه. ظلت شعراء نظلوا، الموضع 9 يظللنا، فيظللنا رواكد على ظهره في سورة الشورى. ثم قال محظورا، وين محظورا إجت؟ محظورا في قوله تعالى من المنع، الحظر من المنع، وهو في قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. مع المحتضر، إيش يعني المحتضر؟ في سورة إيش؟ فكانوا كهشيم المحتضر. إيش يعني هشيم؟ المحتضر فتات التبن. المحتضر مين المحتضر؟ صاحب الحظيرة. صاحب الحظيرة إذا أراد أن يجلب الطعام لدوابه فبيروح بيقصقص التبن وبيجيبه بيحمله، فشو بيتهرهر هيك؟ بقايا الهشيم، بقايا التبن بينزل على الأرض، فكانوا كهشيم المحتضر. يا لطيف. إذن مع المحتضر وكنت فظا. قال بعض أهل العلم الأصل أن يعدل هذه اللفظة، ألا يقول وكنت فظا. الله عز وجل قال لسيد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فهذا دلالة أنه ليس بفظ وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فقوله وكنت فظا قال أهل العلم الأولى أن يعدلها فيقال ما كنت فظا على سبيل المثال، كما قال الشاطبي وليصلحه من جاد مقولا، يعني اللي عنده لفظ أحسن مني يعدل العبارة، وليصلحه من جاد مقولا. وكنت فظا نقول ما كنت فظا، العبارة بحاجة لتعديل من الفظاظة وهي الجفاء والغلظة في موضع واحد، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وجميع النظر، كل ما جاء بمعنى النظر، النظر فهو بالظاء. تمام يا جماعة؟ كيفما تصرف، تمام يا شيخ عبد الرحمن، فهو بالظاء. لكن الشيخ ماذا وجد؟ وجد أن بعض الناس يخطئ في مواضع يشتبه عليهم الظاء بالضاد، فاستثنى استثناء منقطعا أيضا، مثل عضين يا جماعة، لأنه الناس بتلخبط فيها لأنه ما بيعرفوا المعنى فبيقول عضين. كذلك هنا قال وجميع النظر، كل ما جاء بمعنى النظر فهو بالظاء، لكن وجد أن هناك مواضع كما قلت لكم تختلط على بعض الناس فيقرأها ظاء، فقال انتبه، إلا وين؟ بويل هل وأولى ناظرة. استثنى ثلاثة مواضع ذكرهما في البيت التالي، فقال إلا بويل. إيش ويل يعني؟ ها؟ سورة المطففين. طيب هلأ بينفع أقول إلا بالمطففين؟ ما بتركب مع الوزن، فجاب عبارة من عبارة تشير لك إلى الموضع المراد وزاحم بالذكاء لتفضل، فقال إلا بويل. السورة إيش اللي بدأت بويل؟ سورة المطففين. طيب شو اللي إجا بسورة المطففين؟ تعرف في وجوههم من النضارة والحسن نظرة النعيم وليس نظرة النعيم. فبعض الناس يخطئ ويقولها ظاء، فقال دير بالك هذه بالضاد. إلا بويل إشارة لسورة المطففين في قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. هل إلى أين تشير السورة التي بدأت بهل وفيها الكلام على ناظرة على النظر، وهي سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر ولقاهم نظرة وسرورا. قال مين بيقرأ لهي شو هي؟ وأولى ناظرة. إيش يعني أولى ناظرة؟ قال في سورة أتى فيها ناظرة ناظرة مرتين، فالأولى ترى بالضاد والثانية بالظاء، كما أتت في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة بالظاء. عرفنا ليش قال وأولى؟ عرفتوا ليش؟ لأنه ما في القرآن تكرير جنب بعضهم إلا في هذه السورة، فقال وأولى ناظرة. عندك هذان الموضعان متتاليا، فالأولى منهما بالضاد والثانية بالظاء. قال وأولى أي الموضع الأول بالظاء، عفوا الموضع الأول بالضاد، وأولى ناظرة. طيب في القرآن ناظرة غير هذا الموضع؟ ما في، ما حدد السورة. قال والغيظ. إيش الغيظ؟ الامتلاء بالغضب. قال والغيظ للرعد وهود قاصرة. إيش معنى هذا الكلام؟ قال والغيظ والذي أتى في القرآن في 11 موضعا، أولها عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الغيظ قلنا الامتلاء بالغضب. قال لكن انتبه، ترى في ناس عم تلخبط في الموضع الذي أتى في سورة الرعد والموضع الذي أتى في سورة هود، فينطقونها خطأ ظاء وهي ليست بالضاء بالضادي، فقال والغيظ لا الرعد. دير بالك هذه ليست بالضاء التي في الرعد. وهود أيضا الموضع الذي في هود ليس بالضاء قاصرة. ما أتى في الرعد وهود هو قاصر على هاتين السورتين. شيخي ما استوعبنا، تعالوا نقرأ النص نستوعبها إن شاء الله. قال للرعد وهود استثنى الناظم مما يشبه الغيظ موضعين جاء بالضاد، وهما الأول في سورة الرعد قال للرعد في قوله تعالى وما تغيظ، إيش يعني وما تغيظ الأرحام؟ الغيظ ما هو؟ النقص. غاض الماء في الأرض نقص، تمام؟ فالغيظ بمعنى النقص، أما الغيظ بمعنى الامتلاء بالغضب. فقال والغيظ لا التي في سورة الرعد ولا التي في سورة هود في قوله تعالى وغيظ الماء، فإنها بالضاد مستثنى. قال وهود إيش بعدها؟ قاصرة. اكتبوا إيش يعني قاصرة ولا موجود معاكم؟ إيش يعني قاصرة؟ قاصرا الحكم بالضاد على هاتين اللفظتين في هاتين السورتين وما عداهما فهو بالضاء. وهود قاصرة. ثم قال والحظ من النصيب. والحظ لكن في ناس بتلخبط بمعنى الحظ بالضاد، وهو إيش الحظ؟ حظبتك على كذا، أي حثثتك على فعله، تمام؟ إذن والحظ بمعنى النصيب جاء في سبعة مواضع في القرآن، أولها في قوله تعالى يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. قال لا الحظ على الطعام. أتى في القرآن الحظ بمعنى الحث، فهذا لم يأتي بالضاء وإنما بالضاد، فقال لا الحظ على الطعام. الحظ بمعنى الحث والتحريض على فعل شيء، جاء في ثلاثة مواضع، الأول في سورة الحاقة في قوله تعالى ولا يحض على طعام المسكين، والثاني في سورة الفجر ولا تحضون على طعام المسكين، والثالث في سورة الماعون ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال منبها وفي ظنين الخلاف سامي. إيش يعني الخلاف سامي؟ مشتهر عالي مشهور معروف. إيش هذا الخلاف؟ قال وفي ظنين، هذه الآية في كتاب الله تعالى وما هو على الغيب بضنين، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته أيضا وما هو على الغيب بضنين بالضاء. فقال الإمام يا من لا تفرق بين الضاد والضاء، لأنه خرج يا إخوة وألفت مؤلفات لبعض يعني من لا يتقيد بالرواية والأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا أخي العرب هذه قبائل عربية فصيحة من أصل العرب وينطقون الضاد ضاء في كلامهم، فهذه فصيحة والضاد نفسها الضاء، كلها منقول ضرب وضرب. ليش؟ لأنه قبائل كذا وكذا وكذا يجدون سهولة في اللفظ فينطقون الضاد ضاء. طيب كيف قرأها رسول الله؟ لو أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ الضاد ضاء لأجزنا، لكن نقل لنا عن رسول الله أنه قرأ هذه الكلمة بلفظين بضنين وبضنين، فلو كانت الضاد هي ذات الضاء فلما جاءت روايتان؟ عرفنا يا إخوة إيش المقصود من يعني إيراده هذا المعنى؟ قال وفي ظنين الخلاف سامي. نافع وابن عامر، نافع المدني وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة وأبو جعفر وروح عن يعقوب وخلف في اختياره كلهم يقرؤونها بالضاد وما هو على الغيب بضنين، وبقية العشرة يعني بقية من بقي بعد هؤلاء الذين ذكرتهم يقرؤونها بالضاء وما هو على الغيب بضنين. طيب يختلف المعنى؟ نعم يختلف المعنى. لاحظوا في قوله تعالى في سورة التكوير وما هو على الغيب بضنين قرئت بضنين بالضاد، قرأها بعض القراء بالضاد، ذكرتهم لكم قلنا نافع المدني وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة وأبو جعفر وخلف العاشر، خلف اختياره وروح عن يعقوب، كل هؤلاء يقرؤونها بالضاد والبقية يقرؤونها بالظاء، أيختلف المعنى؟ نعم، بالضاد بمعنى أنه غير بخيل، وما هو على الغيب بضنين أي بخيل، أي أنه غير بخيل عليهم بتعليمهم ما علمه الله وأنزل إليه من كتابه. طيب بضنين، إيش يعني بضنين؟ بمعنى أنه غير متهم فيما يخبرهم عن الله من الأنباء، أي غير متهم بضنين، أي غير متهم، وما هو على الغيب بمتهم فيما ينقله لهم عن الله. إذن هناك فرق في المعنى وفرق في اللفظ، فالضاد غير الضاء. إذن وفي ضنين الخلاف سامي. ثم قال منبها على مقصود مهم في هذا الباب، قال وإن تلاقيا، مين؟ هذه ألف التثنية، أي الضاد والضاء، البيان لازم. إيش يعني البيان؟ الإظهار، أن تبين الضاد عند الضاء. وإن تلاقي البيان لازم، وضرب لهذا مثالا فقال أنقض ظهرك يعض الظالم، في قوله تعالى وضعنا عنك وزرك الذي أي تمام الآن سمعت. طيب يعض الظالم، ويوم يعض الظالم على يديه. طيب في فرق بين عضني وعضني، ايش الفرق بين العض والعض؟ اذا اخذنا عض من عض، لا اذا اخذنا عض من عضين ما بينفع، عض شيخنا واضح المعنى، العض ما يكون بالفك يعني مادي، لكن عض معنوي، فيقال تقول العرب عضتني الحرب، ايش يعني؟ آلمتني اشد الالم. واضح الفرق بين العض والعض، احدهما للالم المادي والاخر للالم المعنوي. واضح يا اخوه؟ اذن ويوم يعض الظالم على يديه، فلا يصح أن تقول يعض الظالم على يديه، لأن العض متى يستعمل؟ معنويا وليس ماديا. إذن وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر، البعض يدغم في هذا الموضع فيقول واضطر، واضطر مع وعضت، فبين الضاء عند التاء، مع أفضتم بين الضاد عند التاء، لأن البعض يقول أفضتم. وصفها جباههم عليهم، صف الهاء في قوله تعالى جباههم، البعض تجده حين يقرأ جباههم فيخرج صوتا حلقيا متموجا ليس بمتحقق بمخرج الهاء. عليهم تجد البعض حين يقرأ خصوصا المبتدئين من غير المتقنين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم عليهم عليهم عليهم، فجعل الهاء مسهلة أو بتموج حلقي لا يعتمد على الهاء المحققة. إذن ما معنى هذه العبارات؟ اشتمل كلام الناظم على ثلاث مسائل تختص بالضاد والضاء، ومسألة أخرى تتعلق بتصفية الهاء وبيان النطق بها. فقال بين الضاد من الطاء في قوله تعالى فمن اضطر، أعطي الضاد حقها من الاستطالة. تبين الضاء من التاء في قوله تعالى سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين. والمسألة الثالثة تبين الضاد من التاء في قوله فإذا أفضتم. ثم انتقل للحديث عن الهاء وقال وصفي، إيش يعني صفي؟ أي خلص صوت الهاء من أي شائبة قد تلحق به، كشوب صوتها بهمزة مسهلة أو صوت حلقي بعيد عن صوت الهاء المحققة، أو كما منقول في عنا لحنا خطأ، شو هو؟ أن يشربها بغنة إذا أتت ميم بعدها، عليهم هي، والأصل أن يقول هي عليهم هكذا. قال ابن الناظم أي خلص هاء كما في كلمة جباههم وعليهم وإلهكم وهاء اهدنا، لأن الهاء حرف يخفى لبعده وضعفه لأنه أضعف الحروف، الهاء أضعف الحروف، جمع صفات الضعف كلها، حرف يخفى فينبغي الحرص على بيانه. وقال عبد الدائم الأزهري فلضعف الهاء يجب التحرز والتلطف في بيانها وأمثالها. وأتى الناظم بلفظها مقصورا لإقامة الوزن. إيش يعني؟ يعني هي أصلها هاء ولها هاء. أيوة، أصلها وصفها هاء جباههم عليهم. لماذا قصرها؟ إيش يعني مقصورا؟ إيش يعني مقصورا؟ أي حذف منها الهمزة لإقامة الوزن الشعري. واضح أيها الأحبة؟ بهذا يكون قد انتهى كلام الإمام الناظم الإمام الجزري رحمه الله تعالى ورضي عنه، مبينا ما يتعلق بالضاد والضاء وذاكرا مواضع الضاء في القرآن الكريم. بقيت شريحة واحدة كشريحة البارحة، هي شكرا لطيب استماعكم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ووفقنا وإياكم للخير. بقي أن نقرأ شيئا من التلقين الجماعي ثم ننتقل لحلقات التلقين الفردي إن شاء الله تعالى، بحيث نقرأ شيئا نصحح به تلاوتنا مستعينين بالله. لن نطيل حتى في التلقين الجماعي، سأقرأ عليكم ربما يعني 5 أسطر أو 6 ثم نتوقف حتى نفرغ الوقت للتلقين الفردي إن شاء الله. يلا يا إخوة حاولوا أن نقلد ما نرى قدر الإمكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ركزوا جيدا، لا تضموا الشفتين عند الشين. لم يكن شيء شا شيئا. لم يكن شا. لم يكن شيئا مذكورا. لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلق خلق. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. يا جماعة مو نطفة، نطو نطفة نوطو، تدربوا هكذا نوطو، ضم عند النون وسكن تماما عند الطاء. نوطو نوطوفة. من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من نطفة أمشاج إنا هديناه السبيل إما شاكرا. إدغام بغنة، لابد من الغنة، في ناس بيجي لعند هذا الموضع وبيصفي من الغنة، وأماكن البدهة تصفية من الغنة بكت الغنة كت. تمام. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. شاكرا. شو هذا؟ قلنا إدغام بغنة، الجزء اللساني في النون يتحول لوين؟ مو قلنا النون فيها جزءان لساني وخيشومي؟ اللساني لوين بيروح؟ للحرف الذي بعد النون. طيب العبي يعمل شاكرا، وين الواو؟ إذا الجزء اللساني لم يتحول إلى الواو عنده، تحول لغنة والشفتين لا يظهر فيهما شكل الواو، تمام؟ يعني طير الجزء اللساني في النون، لابد من ضم الشفتين إلى الأمام ضما. شاكرا وإما، شاكرا ضم ضم شيخنا كل القصة مشانك ضم. إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وأغلا أغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يش، شو فيها الشين؟ حاذر من ضم الشفتين. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان. أنبه، يوفو هل يستمر الضم أم نرجع قليلا إلى مخرج الفاء؟ يعني هل أقول يوفون يوفون؟ اسمعوا الصوت، يوفو يوفو يوفو. رجعت شوية إلى مخرج الفاء. طيب أنا رجعت لوضع السكون، قلت هكذا يوفو، هل أرجعت إلى وضع السكون؟ لا أرجع إلى وضع السكون، لكن أرجع شيئا ما إلى مخرج الفاء لتحقيق صوته، فأقول يوفو يوفو، ولا أقول يوفو فو فيتعذر عليك تحقيق الفاء، تمام؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حب به مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لكم لوجه، لاحظوا شايفين أنا بعيد المواضع التي أجد فيها خللاً، تمام؟ كم لي كم لي كم لي، تمام؟ ما نقول كم لي كم. إن إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم وقاهم واضح الفرق بين الهاء والميم الميم مغنونة الهاء صافية وصفيها تمام فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا منظرة نضرة وسرورا تمام وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا جعلني الله وإياكم منهم وفقنا الله وإياكم من الخيرات والبركات سدد الله خطاكم ننتقل يا إخوة إلى التلقين الفردي أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والحمد لله رب العالمين